بين صلاة العشاءين عن بين المغرب وعلى نية انتظار العشاء وبينهما وبعد العشاء الآخرة نتدارس العلم والقرآن ونجلس مع الله سبحانه وتعالى مستحضرين الكتاب الكريم لأول درس في تفسير أول سورة بعد أن قدمنا لذلك بثلاث حلقات من مقدمات تفسير كتاب الله. وإذا كنا في الليلة الماضية الأولى وفي ليلة الاثنين خشعت قلوبنا من أجل صحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم في مجلسه الكريم وفي هذه النبوي العظيم. إذا كان الخشوع ليلتها قد أدركنا ولا يزال يدركنا إن شاء الله كل يوم أحد. فإن خشوع قلوبنا في هذه الليلة القرآنية سيتضاعف ويزداد لأننا نجالس الله نفسه سبحانه وتعالى من غير مثال ولا كثير. وإذا كنا سنبدأ عمليا بحول من الله وقوة التفكير على قدر ما في وسعنا وعلى قدر ظروفنا المحدودة وأوقاتنا المحصورة، فإن تفسير القرآن على العموم هو واجب العلماء، ولا أقصد العلماء العلماء الرسميين في الأزهر كما يقول كبار، وإنما هو واجب كل من علم أحكام الله وتفسير كتابه أن يبين هذا الكتاب للناس وأن يبين مضمون أحكامه وحكمه، وإلا كنا كاتبين للعلم. فأنا وأنتم وغيرنا بكل مسلم نحن جميعا مكلفون ببيان هذا القرآن، ونحن ورثة لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس ما نزل عليهم ولعلهم يتفكرون. تبين فلا بد من البيان لهذا القرآن، والقرآن وحده الفاضل لا يكفي ابدا، ولا نخرج من عقده الاسلام ولا تضع امتنا الا بتفسير اياته وبيان احكامه. وان خير تفسير للقران هو القران نفسه، فقد جرت سنه الله عز وجل وهو كتاب رحيم الى اجمل معنى من المعاني في بعض الايات أن يفسر هذا المعنى في آيات أخرى، وإذا كان هناك معنى غامض وضحه الله في آيات أخرى. وتلك سنة الله عز وجل لأنه يختار القرآن للذكر، وقال تفصيلا لكل شيء، وقد فصل لكم ما حرم عليه. فخير تفسير لكتاب الله عز وجل القرآن نفسه، ولهذا كان من يحفظ القرآن ولا سيما من يحفظ مع القرآن علوم القرآن، فالقرآن علوم، ولا يكفي أن نحفظ ألفاظه من غير أن نحفظ لغته العربية وقواعدها النحوية وما يتبع ذلك من علوم. فكل من يحفظ القرآن وعلومه فمن السهل جدا عليه إذا اشتغل عليه آية من الآيات أن يدرك معناها الحقيقي المفصل في الآيات الأخرى. وهناك بعض من يجهل كتاب الله أو يحفظ بعض الآيات ويجهل بعضها الآخر، كشبابنا وأبنائنا الطلاب وغيرهم من المثقفين الذين انتقوا بعض الآيات التي تخلو غرامهم وجاءوا لها كشبه وكأسئلة. ولو أنهم أحاطوا القرآن كله من أول إلى آخره لنحتاج إلى استفسارات وإلى أسئلة، ولكن حق على بعضنا ما قاله الله عز وجل يصف بعض الناس يقولون نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. أما المؤمن الكامل يؤمن بكل ما أنزل الله من كتاب أوله وآخرة، يقرأ القرآن كله ثم يطالب هذا على ذاك وذاك على هذا، يطالب أوله على آخره وآخره على أوله، فإذا بالمعنى في منتهى الوضوح لا يحصل على ذلك إلا إلى قليل من الاستفسارات. وإذا فخير تفسير لكتاب الله هو القرآن نفسه. فإذا علمنا على الوصول إلى آيات تفسر الآية المرادة فمن حقنا أن نذهب إلى السنة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. فهناك آيات كثيرة فسرتها السنة وفسرتها الأحاديث، فإذا أعوزنا فهم المعنى من السنة أيضا ولم نجد الأحاديث المسعفة لنا في تفسير القرآن ذهبنا إلى الصحابة رضوان الله عليهم فسألنا عما يجدون من كتاب الله عز وجل وعما يفهمون من معانيه العظيمة. إذن خير تفسير لكتاب الله وقد وجب علينا تفسير وبيان كما قال تعالى ثم إن علينا بيانا ونحن وكلاء عن الله وعن نبيه في تبليغ هذه الأحكام. خير تفسير هو القرآن نفسه فالسنة فالصحابة رضي الله عنه، والصحابة كانوا أعلم الناس بتفسير هذا القرآن بعد نبيهم. لما؟ لأنهم كانوا يعاصرون جو نزول القرآن، فكانت الملامح والهيئة والشخصية التي تنزل عليها الآيات موجودة أمامهم، والظروف المحيطة بالآيات وأسباب النزول، ولهذا كانوا أعمق الناس في فهم الآيات، يعرفون ظروف الآية وأسباب نزولها ومكان نزولها وأشخاص نزولها. فإذا وجدنا لأحدهم قولا لإجماع غيره من الصحابة احترمناه ووضعناه على وقتنا لأنه أعلم، وقد حكم الله لهم جميعا في الرضا، وقال في حق الصحابة كلهم رضي الله عنه ورضوا عنه، وما دام قد نالوا الرضا فلا نستطيع بعد ذلك أن نقول شيئا فيما إذا أجمعوا عليه. والله والرسول يقول صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيره. وإذا كان هناك بعض الأقدام يتطاول ليتخذ من نفسه معلما ومرشدا وفاهما وفيلسوفا أشد من صحابة النبي، فإننا نقول القط واعرف منزلتك وأدرك شأنك، فأنت مثل الحصى بجانب الجبل الأشم كناطق ناطق الصخرة يوما بيومها. وإذا حاول الكبش أو الخروف أن ينطق الجبل ليكسره فإن الخروف وقرومه تتدمر ويبقى الجبل كما هو جبلا. والله عز وجل جعل هذا الكتاب منيعا وعزيزا، وإنه لكتاب عزيز يعز على أدخن تخين وأجعل ضعيف إن ينال منه شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والصحابة الذين نزل القرآن في جوهم وعلى مسمع ومبصر منهم كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموا أحكامها ويعملوا بمقتضاها. وأرجو أن نلتفت لهذا جيدا، كل عشر آيات جربص يأتوا خلاص، المرشد اللي يعلمهم المقرئ اللي يأذيهم هو السبب لأنهم يظهر عشر آيات احفظوها لفظا وافهموها معنى وتدبروها أحكاما وحكما ثم طبقوها عملا. فإذا انتهيتم من هذا فأقبلوني حتى أعلمكم عشر آيات أخرى. وهذا نص حديث صحيح، كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعلموا ما فيها من حكم وأحكام ويعملوا ما فيها. قال رواه الحديث انتهينا من القرآن وقد تعلمنا العلم والعمل. العلم والعمل العلم والعمل. وإذا كان ذلك كذلك وخير التفسير هو القرآن السنة فأقوال الصحابة وأن الواجب علينا أن نتأنى في تلقي هذا القرآن فهما وعلما وإدراكا وإحاطة وعملا فإن الواجب علينا أدل أن هجر القرآن من جهة ألفاظه أو معانيه أو تدبره أو على عمل به مصيبة. هذا الهجر مصيبة وهو الذي ألقى المسلمين في المشاكل التي لا تنتهي لأن الإعراض عن الله هو إعراض عن كتابه والإعراض عن الكتاب هو إعراض عن نفسه والله قد أوعد وأنذر وأدب كل من ترك هذا الكتاب ده مش كتاب حجاب جاي يشيله بجنة أو العلاقة بالطيارة بالدجل تعتبت عشان تجيب زباين مباركة ده كتاب ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين كتاب جاي منهج وسلوك. فقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مألوف. وإذا كان ذلك كذلك كما قلنا الآن فيصبح التفسير بالرأي من أعظم أنواع الخطورة على المسلم وعلى الإسلام نفسه ما دام الله قد تكفل بتفسير كتابه بنفس الكتاب وفيه اتباع ذاته والسنة ما خلتش بفرق الرسل والصحابة يبقى أدخل أنا رأيي وأزج عقلي في الآيات وأترك لعقلي الإيمان عشان يلف عجيبه مزاجه ويطبق الحاضر على الماضي أو الماضي على الحاضر عشان يقولوا عليه دلال الشيخ مدير براجل متحرر بعقلوب جبارة بل متأثر بخطوة الصفرة وقدرة كلام دراجل تقدمي دراجل عصري لا يخلفية لا استقرار كلام الإسلام اللي بتقعد بس يبقى التفسير بالرأي مجادلة. ليه؟ لأن ربنا قال وإن الناس لم يجادلوا في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لا معاه هدى من الله ولا هدى من الطريق السليمة ولا كتاب منير من عرش دليل القرآن نكثر الصحابة والسنة. يقول لك والله هذا رأي كده. رأي هو لا عبارة عن غير أبو البعيد عمال بتحرك في العرض والطول. ده كتاب الله. إيه رأيك كده؟ فليكن رأيك تحت الأقدام إذا خالفت مضمون كلام الملك العظام سبحانه وتعالى رب العالمين. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يوجدون فيها بل يجدون أشد الوزن من قولهم في القرآن للعلم. فيشهد أنس بن مالك رضوان الله عليه الصحابي الخادم للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أعرابيا جاء ذات يوم لعمر وكان أمير المؤمنين وكان يجلس في مجلس الحب ويلبس قميصا في ظهره أربع رقاع يقطع أربع رقاع في ظهره هو أمير المؤمنين. وقال هذا الأعرابي أمير المؤمنين وفاشعة المؤذن أذن يعني إيه؟ فقال عمر رضي الله عليه أذن من أذن؟ من أذن؟ ومجد يسأل نفسه ويطوف بعقله في القرآن والسنة فالنبي ما يسعفه في الجواب. فقال يا هذا ماذا يضر عمر لو جهل معنى الحق؟ أنا لا أعلم وانطلق إلى غيره من هو أعلم لأن عمر يخشى من الله مع أن كلمة الأب حتى يقول أب على سطح المية كان غلطان وأب إنما دايما رب العزة يجيب لكل واحد عظيم وعبقري حتة كده وهي صغيرة تمتد منه لنعلم أن الله على شيء قدير على الكمال المطلق لله وحده. يقول ربنا جد عمر ما يفهموش معنى الأسد أو معنى الكلالة أو معنى الغيبة ده هو قال فاز لون لو كنت عرفتهم كانت أحب إلينا الدنيا وفيها. الأرض يعني إن بس الصواد ده الحشيش بيبقى على وش الأرض وكنت يا عمر يعني من فصائل اللغة واللغة العربية بتاعتكم يا عيال سبحان الله لكل عيال كبوة لكل عيال أقوى ولكل عقل أقوى. المهم إن سيدنا عمر كان يقدر برضه عند العلم الجديد وما ضيعش الهجة بتاعتي أفسرها له بأي طريقة وقال له إيه ربنا يغفر ويقول له الأب بيقول له بص له أي جواب أبدا. عمر قال يعني إيه يعني ما أقولكش مانيش عارف وفعل كذلك أبو بكر الصديق رضوان الله عليه برضه في جيل الأسد. وجاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أي عنه وعن أبيه ذات يوم وقال يا ابن عباس حضور اشتبهت عليه في كتاب الله والله يقول في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعودون في سورة السجدة ألف لام ميم. وفي المعارج يقول تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فما هذا 50,000 يمشي مع 1000 ولا 50,000؟ وكتاب الله لا تبديل له ولا تناقض فيه. فقال ابن عباس هما يومان في كتاب الله يوم بألف ويوم بخمسين ألفا والله أعلم. أي والله شاهد ابن عباس اللي هو حضر الأمة فطن من القرآن. أما بعد هذه المقدمة الصغيرة فلنستعن بالله وندخل في أول سورة القرآن كمالا وإثباتا بنصر وهي سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. كلمة الحفرة النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة كسنة ولكنها ليست آية من القرآن. كلمة آمين ليست في المصحف ولا هي من جملة القرآن إنما نقولها كتأمين على الدعاء وهي كالطابع على الصحيح. الطابع اللي هو الكتب بتاع الدولة أو الإمضة بتاعت التوضيع كاعتماد. ومن لم يؤمن بعد الدعاء فدعاؤه في خطر قد لا يستجاب. آمين ختم صحيحة أو ختم رب العالمين على دعاء المؤمنين. الفاتحة هي السورة التي علم بها رب العزة جل جلاله وجعلها تتكرر في كل ركعة صلاة طاقة ركعة فرض في يوم وليلة وذلك سوى السنن والنوافل. فقد تصل بالعدد إلى 40-45 على حسب نشاط الناس في النوافل. ومن هذا التكرار سميت بالسبع المثاني لأنها سبع آيات تسمى أي تكرر غير ولا تمني تمني أو ثاني يعني الثاني الكمان. وقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فجعل الله القرآن كلكم والسبع المثاني دي هي فتحة كون. وهذا هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضوان الله عليه إما ألقى عليه السلام وطلب وهو يصلي فظن أبي أن إتمام الصلاة مطلوب بعد ما خلص الصلاة فيه النبي لم أجد إزاي أبديك الجيش لما لم تجبني إلم دعوتك. قال يا رسول الله كنت أصلي. قال ألم تسمع ما قاله الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبكم. قال له تبت إلى الله ولك خلاص كنت أصلي يبقى لو أنا أصلي الأرض ولو فرض وأنت نبيت ليا أرد عليك. أن ترد على الجيل وتجد الطلب من أمه لك ثم تكمل الصلاة فحركة أدمية لا تبطلها لأن الاستجابة للرسول هي طاعة للأمسك تكون من أمسك لأن الصلاة الطلبي هي في المكان اللي انت في إن شاء الله تكون على أمر الجيل وتكمل الصلاة تنفس المجيل فهمت يا أبي أن فهمت يا رسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم كما يريد. ثم قال يا أبي قبل أن أخرج من هذا المسجد لو علمت أعظم سورة في كتاب الله. وصيح أبي ولما تصل الخروج من المسجد فظن أبي أنه مات فأسرع وراءه أمسك بثيابه وقال يا رسول الله وعدتني أن تعلمني أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج وأنت أوشكت أن تخرج. قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيت. الحمد لله رب العالمين هي سورة الحمد اللي قدرت عليها أعظم سورة اللي بتعلم. اللي شاهد باله يعني رسول الحمد لله لا استجاب. هذا هو الجواب. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيت. فلك أن تسميها الفاتحة. ولك أن تسميها بالسبع المثاني. ولك أن تسميها بأم الكتاب أم القرآن. ولك أن تسميها بسورة الحمد لأنها ابتدأت بالحمد. ولك أن تسميها بسورة الشفاء والسورة الوافية والكافية والوافية. أما تسميتها للفاتحة فإن الله افتتح بها القرآن وجعلها في المقدمة كما يكون للبيت مقدمة. يعرف الإنسان مقدار عظمة البيت أو ضبطه من مقدار بتاعته أو كما تعرف الجواب من جواب من عنوان الخط شكله إيه بيقول الجواب بيبقى من عنوان. هي سورة الفاتحة وكما أنها فتحت القرآن القادر وهي في الإسماعية فإن الله يفتح على تاليها بإشراق النور في قلبه. هي فاتحة فعلا يفتح الله بها على صاحبها يفتح على عارفين بالله. أما أنها أم القرآن أو أم الكتاب فالأم دائما هي الأصل الجامع ومن العيال كلهم بحسب علم التشريعيين بأن البويضة في بحر المرأة يجعل الله فيها تأية كاملة لما سيأتي منها من ذرية فظل كذلك في الحياة المنوية. فلا تنقل من العيال كلهم مثلين في البويضة من جنوب في الحياة المنوية. فأم الكتاب الأم القرآن هي المجمع العام من القرآن كله أو دعا الله فيها خلاصة القرآن كله. حتى اللي مستعجل اللي عاوز يكتفي بسندوتش لأنه مش فاضي لتفصيل القرآن ياخد باله من الفتحة ويتدبر معانيها ويحس فيها عن غيره. لا هي الأم أم الكتاب أم القرآن وهي الوافية لأن خاصة القرآن إما توحيد وإما وعد ووعيد وإما أخبار وقصص وإما رسالة منهج بشير عليه. وماذا إن الفتحة جمعت هذه المقاصد الأربعة نحن نشحن عليه. والقرآن كله كده لما تفتحوا كله وتناقشوا وتحللوا ما تجدوش يخرج عن هذه المقاصد إما توحيد إما وعد أو وعيد إما أخبار وقصص وإما رسالة منهج أوامر وعبادة وبتاعه. وأما كانت سورة الفاتحة كما تبين الآن إن شاء الله تجمع هذه المقاصد كلها كأنها جمع القرآن كله. لما واحد يقعد يقول لك قصة طويلة وعريضة في سيدنا يوسف عليه السلام من أول ما شاف الرؤيا إني رايد مع 11 كوكبا لحد هناك وأنا ابني الصالحين منه أربع تربع تقريبا نصف جزء من القرآن. وبعد ما لا تقول أن شفت ما يسير أو قال يوسف ثم رجع وذل ثم عز وتعب ثم استراح ويقول كان خلاص خلاص الصوره كلها هي وصبر واتقى فاحسن الله اليه انه من يتقي ويصبر فان الله يعلم الحسين. فبيجي لك خلاصه زي شبه برشام الستينات بدل ما تقعد تجيب الغوطه وتوصلها وتجيب السلطه والبقدونس والخامط والبطن تحط قال لك برشام عليه ابلعها وانت ماشي هتمشي في عروقك وفي دماغك الف انتمات الكعب يا دكتور الى ان تبقى تقعد وتوقع الطبيه وتقعد تفتح بطنك بحر وقبل وشمال وجنوب وده دي تكليف الان. فالفاتحه الواقع هي فعلا فاتحه هي ام القران هي ام الكتاب هي السبع المثاني والقران العظيم هي الوافيه وهي الكافيه غير انها وافيه بمقاصد القران التوحيد والوعد والوعيد والاخبار والقصص مع الرساله فهي ايضا الكافيه. ومعنى كلها كافيه ان تقراها في الفتحه بس في الصلاه ده الله اكبر غير بعد ربنا يقول خلاص هو ده اللي عليه انت مثلها سوره ثانيه كتب غيرها. انما لو قريت مجال القران كله البقرة آل عمران والنساء والمائدة 113 سورة كلهم قريتهم من دائم وسورة الفاتحة ربنا لك لا يفتح الله مش هذا خلاص يا رب 113 سورة كل السورة كذا أنا شفت الفاتحة تبع آيات إن عندك 240 هو الحل قال لا بتغير دي ينفع دي هي هي الكافية تكفي عن غيرها وغيرها لا يكفي عنك أتوحد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهي الشافية نعطيها وافية وكافية شافية والشفاء أن يكون شفاء للروح والعقل والنفس اللي بنسميه الشفاء المعنوي شفاء القلوب والأخلاق والصراع وما أحوالنا ويبقى شفاء الذهن القسم الثاني شفاء البدن وثبت أن كتاب الله عز وجل لمن تدبره ولم يتخذ منه دجلا ولا تقريبا ممكن جدا يأثر فيه بشفاء المعنويات وشفاء الماديات وثبت أن أبا سعيد الخدري رضي الله عليه كان في سفر واستضاف أو استطعم قومه الناشين معه أصحابه وفقائه بعض رجال قبيلة من القبائل فامتنعوا عن استضافتهم مرضوش يجيب حاجة هم يعنيه وصادف أن عاقب الله هذه القبيلة قليل من رئيسها من يتعاد عارف ولا تعبان فالتمسوا له طبا فلم يجبه وزي الحيمون تعبان فالجوا لأبي سعيد الخدري قالوا انتوا جماعة عرب ولكن ما عندكم بتلقوا الناس على يمين قال والله يقدر بس احنا استطعمناكم فلم تطعموه عشان الله طلع ياخد كلكم مش بس رئيسكم بس سمعنا يعني ما كتبتونا جايين قال يا اخوان احنا غلطانين ومستعدين نديكم 30 راس من الغنم بس ربنا ياخد جلد رئيسنا اللي هيموت من لازم على جسمه اخوان كلهم وبقى اشرف على الالف فجاء ابو سعيد الخدري ورقاه بما رقاه بالفاتحه وضع ايده عليه وقال على الكلام اللي نزل على نبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ الفاتحه كما روى مسلم رضوان الله عليه وهو حديث صحيح فقام الذي كتابه الكريم من باب التفاؤل والاظهار كانه جمل حك عقاله الناس الصحابه التانيين اتحرروا قالوا يا سعيد يا راجل بلاش ظلم ما انا حلتي فتحه لسه 30 خروف يا راجل مش منزل ده بيبقى اخطاء كبير فنحن الذين اخذنا الحلقه من دون شكل فتحه وانت راجل الفتحه لازم تتعزيه راس قال يا اخوانا احنا ظلمناه في شيء مش قادر تقول احنا شو وصلنا وهم قالوا رضا ما قلتلهم مش قادر اقول لك انا لا بشتغل انا المستاجر على كتاب الله من الاولى طيب نشوف عن فتحه فناخد على الشفاء تعلم كاي طبيب والقران يؤذر انا على كل حال برضو ليك وجهه نظر ان انا ننتظر حتى نسال الصادق الامين صلى الله عليه وسلم فلما نجعل قالوا له انا حصل فقال صلى الله عليه وسلم وما يريد ان ارقيا شرفك على سعيد يا شاطر ان فتح الرقيا يعني اساله سعيد ما لي اراه على قران الله الجناد للوعظ والارشاد انما قراها على انها دعاء ورقيا لأنه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعرفك أشكاك اللهم رب الناس أدري بس إيش أنت شاك إلى أشفاء إلى أشفاءك شفاء لا يغزل لكمة الأسئلة اللي إحنا فهمنا دي أو زي ما تقول آية الكرسي مش على أنها آية البقرة القرآن على إله حفظ وظلم أو زي ما يقول بسم الله أنا بسمي ما يسمعنيش ملاك في القرآن إن أنا بسمي عشان عاكل حشرة حشرة البيت حطلع إذا تصل بمراد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرة ثانية داخل الكريم بسم الله اعوذ بك من خبز الخبائث ما بيستعملها الواحد هذه الاماكن ما بيستعملهاش عينها جزء من القران بيستعملها عينها ذكر الله ودعاء فابو سعيد نقلها من القران الى الدعاء والرقيه فالرسول يعني اتخذ منه ذكير وان اقتبس من كتاب الله ما يدعو الله به لان يستخر وقتها دعاء فاستمت الصلاه اي فاتحه وسماها الله صلاه لان اعظم اركان الصلاه الفاتحه القران فسماها الله صلاة قدمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين نجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. يا مدعي أيها الذين صاروا نصفين خلاص ده دعاء ثناء ثم دعاء فتحي رب الأرض والسماء وصلوا على سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فقالوا أنا أوليك أنها رقية لأنني نقلتها من القرآنية إلى رقية الدعاء وهذا أمر مباح. ثم قال إن أحق ما أخذت عليه أجرا كتاب الله اضربوني بسهم معكم إذا كنت تشيل في الغنم حلال حرف الجري وفين ثلاثة أو حواليك حلال حرف الجري يعني ده عشان بس يضمن علمه وتأمن من أحلى. فلو سميناها الشافية شبطنا وقال عريف مسلم لا يفعل فيه مسلم كل المسلم تغيبه لا رواية العوانة ولا الديلاني ولا حد الجماع اللي بيجيبوا بعض الأحاديث الدليل سليمة رواية ملك الدين البخاري شافية كافية تكفي عن غيرها وهذا لا يكفي عن وافية تجمع مقاصد القرآن كله كما تفسر الآن أم الكتاب أم القرآن سورة الحمد السبع المثاني وتوحد الله لا إله إلا الله. والواقع إن من جهة الأحكام إنها مطلوبة في الصلاة من المنفرد ومطلوبة من المأموم ومطلوبة من الإمام الثلاثة الأحكام كلهم مطلوب منهم منه بس. في بعض العلماء قالوا إن المأموم يأتي الضوء ما يفعلش غير لأن الإمام يتحمل قراءتكم وتوقف إسلام لبعض الأحاديث أخذها عليهم غيرهم من جهة الثلاث أو المسجد وبحرها البعض. إذا بعض الحكام المحايدين المدققين والباحثين قالوا فعلا هناك رواية صحيحة وقول معتمد بأن المأموم في الصلاة الجهرية مش السرية لو لم يقرأ الفاتحة لكفته قراءة الإمام لأنه لم يسمع قراءة الإمام للفاتحة والسورة فهو جمع بالإنصات ولو أن ينصت وتكفيه قراءة الإمام وتحضبه الصلاة. قال قول معتز وصحيح قال لي بعض الصحابة وبعض العلماء في الصلاة الجهرية وأن كان الكلام أو أما السرية اللي أنت رأيت فيها زي الظهر والعصر وأنت سامع الإمام أو في الصلاة الجهرية وتعيد يعني الصلاة الجهرية اللي أنت الصف العاشر بس عشان تسمع كلام بيقول فلك أن تظهر بل هو الأقوى. وأنا ممن يأخذون بالقول لاحتياطي هو أن الإمام والمنفرد والمأمور سواء كان في صلاة جهرية أو سرية سمع الإمام ما سمعش يراه لأن هناك أدلة تقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وكل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خلالي خلالي خلالي غير دام. قال أبو هريرة يا رسول الله إني أحيانا أكون وراء الإمام أن يقرأ بها في الدرك بس ما شغلش على الإمام يبقى برضه أبو هريرة تعرف سؤال نفسه أنت أحيانا أكون وراء الإمام أن يرجع ربع سبع إن الله يكون قسمت الصلاة الفاتحة بيني وبين عبد الصيد وقل إن هنا مساجد الجماعة الشرعية بتريح الأعصاب ليه وبتخالي الإنسان ليه ده جمع اللي يكون دليل لأن يسلم الإمام أن يقرأ آية آية ويأخذ نفس ويستريح بين الأيدين عشان يمكن المعلوم من التلاوة السر اللي يخليهم تشتبههم ويخلي الإمام يشتبه ويرتبك لأن كل بدعة بتشر جنبها بدعة ثانية. فلما الإمام خد الفتحة في محطة واحدة اضطر الراجل خلاص ليه بقى ساكت لما يجي يقرأ القيل يبقى هو أخطأ في تشبيك الآيات مع بعضها وأخطأ في تخصيص الوقت عشان هو يقرأ واللي هو أنت أمام ولا مأموم الإمام يعمل من وراه ماشي وراه يبقى سكوتك ده الموت بينا على أهل جدا الثاني يقول يبقى هم أصبحوا عليهم ما كنت مأموم يبقى اتبسط كنت عامل غاز بلعب وما عمل قوم بدعة إلا رفعوا من السنة من ثلاثة إذن الإمام يقرأ الفاتحة آية آية فراء مرتلة ومرتلة يهتد ويقف عند رأسه الآية وإن تعلق في العالم بسم الله الرحمن الرحيم يقول ورد بسم الله الرحمن الرحيم سهل جدا سهل جدا سهل جدا لا يراش وإياه لأنه مثلا كنت لا كل القرآن تشتغل وأنصف فعشان نتقدم مع الآية ونعمل القرآن كله يبقى فيه هو بيقرأ معنا وصاحب ما يسكت أروح جايب الآية تحت الحمد لله رب العالمين الحمد لله. الله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وحد ما يجي يقول على الضالين حد يبدع جزورة. يصبح الفتحين خلصت. وفتحين خلصت وآمين مطلوب منه منه. والآن إذا أمن الإمام فأمنه. فإن الملائكة في السماء تؤمن. والإمام في الأرض يؤمن فأمنه. فإن الوافقة تأمينه تأمين الإمام والملائكة غرض لهم الخدام من ذلك. لكن أنت ما تأخذ بالا ما تأخذ الفتحة والسلام يقرأ صوة هتأمن عليك. أمين بتاعت المجال أمين مرشد فتحة. فهي أفضل الإمام ده ما بيستعجل عند اللي رخص الله لطريق كل هم بدل يسمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم ولا رجل ما حد عايز ماشي حرق المحطة كلها. ما قال الحبيب الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة إذا قلنا المعنى إن أن الفاتحة جمعت مقاصد القرآن الكريم فإن فيها التوحيد أول مقصد من مقاصد القرآن. نجيب التوحيد منين؟ بسم الله يعني ده أول حرف خالص. بسم الله يعني لا بسم الله إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الأسماء لها توحيد. مش أنت بسم مين؟ بسم فلان أو ترتان أو علان. ما هوش بسم الغرض أو الشهوة. بسم الله. بسم الله أقرأ. بسم الله أثبت. بسم الله الموجود الأول الآخر الظاهر الباطن الذي يستمد منه كل موجود وجوده ونماء وبقاء. بسم الله الذي يستمد منه كل ابتلاء وكل حركة وكل قيام. وفعلا بسم الله. ودي الأدب يا ربنا بيعلمنا هذا الأدب من أول حرف القرآن كله. وفتحة بيعرفنا نحن إذا شرعنا نشرع بسم الله في أي أمر نشرع فيه أي كلمة هنقولها أي عمل أي مشروع بيع شراء زواج كلام بسم الله. ليه؟ لأن الله ما بيحب الشيء الأخير. فأفضل من الشيطان حيقول له روح اعمل كذا من المعصية. أقول له برضه بسم الله دي بسم الله وأنا مثل الشيطان. اخفى يا نعيم ولا تحملني على عصيان رب العالمين. فبسم الله دي تنفعنا جدا. لما تجد أن الله موقع على الطالب اللي هتعمله. إذا شجعت يبقى هذا أمر طيب خير يبقى طاعة. لأن على اسم الله. واسم الله إذا جاء لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء. أتوحد الله. وإنما يقول السنة ثلاث مرات الصبح ثلاثة المغرب لا يضره أنت ولا غيره. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء فهو السميع العليم. ليه ما يجروش؟ لأن هذه له حركات واتجاهات واتجاه خد بالك كله كله لله. يعني مثلا أي يسأل الحرب بسم الله. ليه ربنا مظلم يقول لي ربنا مظلم اروح اضيف واعمل الله يعني صرت صح الشرع ولا لا؟ سنه ولا لا؟ ولازم في مسألة الحرب. لكن لما يا رب راح اروح اضيف يقول ما يقول ابعد ما يقدرش ما بسم الله يقول الروح مش باسم هذا باسم الشيطان وعليك لعنات الديان. فلما يمسك كلمه بسم الله دي في سجله ونخليها قاعدة عنا ومش هعمل حاجة إلا بكون على اسم الله يا سلام نجا وأفلح. الشريف خلاص راح منه ضاع مني في مدة ما عنديش حاجة من حد. ولهذا ورد إن المسلم إذا خرج من بيته وقال هو خارج بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال الشيطان أُرُجِي وَكُفِيَ وَوُقِيَ مِنِّي سَيَرْيَنُ. أُرُجِي وَكُفِيَ وَوُقِيَ يعني هداه الله ووقاه الله وشفاه الله مني طول النهار. مش عارف كده هو لأن يعتصم مين؟ بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالواقع يا إخواني بسم الله ولم نفهم أي اسم دامس سواء كان مبديات أشخاص وأصنام. مثلا زمان يقول باسم الملك في الأحكام لا تقول باسم الأمة في الأحكام لما يجب الثورة. الإسلام قال لا أمة ولا غمة ولا ملك ولا أم ولي باسم الله. فقد يكون برضه باسم الرئيس ولا باسم الملك. وقانون ظالم هو بتاع الله في الغموض وفي الغيبة وفي المصائب والقوانين كان فيها مشاكل هذا بسم الله. يوم حتى الواحد حيجي بسم الله قرار ما. إن المرأة إذا زني بها ولم تستحي وهي راضية يعني والله عروسة لا مش معقول. مش معقول على حجة بسم الله. رجال فرنسا رجال بلد عرب حيستحي ويحيا. فالخالق الثاني حتى كلمة بسم الله دي حتى إذا جئنا لعمل غير مشروع نعجل من أن نقول فيه بسم الله. ويخرج عنه لأن لا نستعرض ربنا لأن انت الشيطان. الشيطان يعزكم الفقر ويعنوكم بالفحشاء والله يعزكم المغفرة بالمغفرة. ولكن تلاحظوا أن قبل بسم الله بيبقى فيه استعادة. استعادة كل ركعة لأن فتح قرآن. وربنا يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فلازم قبل يقول بسم الله هنقول أعوذ بالله من الشيطان. أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه السحر بتاعه والكبر بتاعه والموت بتاع الصنعة بتاعته من همزه ونفخه ونفخه كما قلنا في القيامية. استعذ بالله ثم تبدأ بالفاتحة. والاستعاذة بالله الواقع إنها تخليق جاي الحضور يا رب العالم تمشي معاك في الفاتحة أو محضر بس ابعد عني من الكلب ده. فبتطلب الأول التخليع إخلاء المكان من الشيطان وتخش بعد كده على الرحيم الرحمن يبقى منعت الشر ويبقى لك تخليق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شر يجي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا جاك تخليع وتحريق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم إنك بص انت الله الرحمن الرحيم إله ثلاثة اسم الذات إله الله الرحمن الرحيم. إنما هذا الرحمن الرحيم غير الله لا غيره بس الرحمن الرحيم لصفاته له أسماء حسنى ما هيش غير الذات. اشمعنى الرب جاب يترجم بسم الله الرحمن الرحيم قال لأن أمم أممًا كانت من قبلنا كانوا يعبدوا الأرض ثلاثة ويسجدوا لها بالأقاليم الثلاثة الأرض والجبل والقدس إله واحد أمين أمين بس إله واحد وثلاثة مش أمين هم ثلاثة ولا واحد ما فيش لحد الآن المجامع كلها والدنيا كلها مش فاهمين طبعا كل واحد يجيب الرب عشان يبين الأقاليم الحقة ويستبدل هذه اللخبطة في العقيدة وما يخليش العابرين في حيرة إزاي يكون ثلاثة وواحد وزهاد ثلاثة ويقول لا واحد ازاي انبتك من بسكش الكلمة كده خارج الجد محدش فاهم لا اللي يقول اللي يسمعك ايه ربع انا حولكم على عقيدة سليمة خالص وانظر الضغط زي ما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الاسم الذات هذا الاسم الكريم العالم على الذات الواجب للنزول المستحق لكل المحامي والمجد عن كل النقائص بعد كده بقى هو مفروض بقى بقى رحمن رحيم ملك قدوس سلام مؤمن وأين عزيز البر متكبر 99 رب خير الناس بقى كلها اوصاف دول تقول فلان سلاح وكريم وحليم وعالم اللي هو واحد بر واحد واحد واحد ما نقولش جواب ثلاثة أبدا بس ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة عندهم كفر ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم عشان ربنا يبني على هذه الانقاض ويبني على عقيدة حيث المتعلم هو ربنا عز وجل ما بيستقلش العالم بل العالم بتاع ملكه هو ربهم رب العالمين زي حروف الآية فمش معقول يديهم حاجة مش فاهمينها هم ما يضمنش يديهم عقيدة ثالثة يقول لهم أنا الله وإلي أوصاف وأسماء حسنى ولله الأسماء والحسنى فادعوه به ما ذروا الذين يعزون بي أسماء إيه يا رب اسمك إيه الأطول الله الله أوصفك إيه؟ أنا رحمن، أنا رحيم، أنا ملك، أنا قدوس، أنا غفور، أنا تواب، أنا رحيم، أنا خالق، بارئ، مصور، غفار، طهار، ماشي. فتوحد الله. الواقع يا إخواني إن بسم الله الإلهية النجاة وصفت نفسها بالرحمة، رحمن رحيم. ولم يلزم الله يقول بسم الله يسكت. لأن الإلهية ساعات الناس يفهموا فيها إنها جبارة. الإلهية فيها قسوة. وفيها تصادم مع الناس دايما تكره العالم ودايما تحب الخراب. قال لا هذا فهمكم في من سبق وفيما سبق اما انا الله فرحمن رحيم. فالالوهيه هنا مفعول الرحمه الفاصله. ايه الفرق بين الرحمن الرحيم؟ مش فاهم بسم الله الرحيم.